ادلتهم على ذلك واضح يساوي غير عن الاسلام من غير المحل العرض يدافع عن يعني عن الاسلام العربي بغض النظر عن ذلك من الاسلام الفرعون او صاحب من الاسلام لان الاسلام يقول على طول ان هو خليجي ومسلمين وعدد الدرع وكذا الحقيقه هي لا تختلف عن كلام نفس الفتره في فتره معينه بيساوي يعني المسلمات في طبيعه المحاوره والاخذ والرد بين بني ادم و يعني الدفاع وطبعا في النهايه دي للاجل يقول لك ذكر من الحور والمتقارب له للحور فقال ابن ايه من اوراق الماليه فلما تراجع المنتخب وتعيش للمليك بالسماد والسوق إلا أن نركز هيبة وإجلالا لكلمة الإيمان النصية التي قال بها يعني لو إن فقال عند الغرب إيه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به هذا الإسرائيل وعند المسلمين أن تبقى عن قلب المتهم بمعنى من يفعل وما يؤمنه في قلبه بإله ولا تملك إلا اتباع المسيح وصل حدها وهي لا تريد المتهم إن هيئة المحكمة تترك أمرا للمتهم إلى ربه كما هو السائل مع سائل قلبه فأمره إلى الله يرد من يشاء ويعز من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بل أين راحت الآية؟ وفي الغافل وحقا أنهم يعرضون عليها غلوا وعدوا لأنها في الكفر والعرض عن النصر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة بأبيه آل فرعون أشد عنها فإن نهاية المحكمة تدرس الأمر إلى ربه وتقرأ عليه كل هيئة المحكمة إلى يقول لك ولما كان الرسول يجد ما قدمه وجد علينا غض البصر وكف اللسان عما سلف من الاداء المتهم ايام الجاهليه. فالقاضي ما بينه الا فرعون في طاقه الاسلام يا عم فرعون فرعون نعم يا سيدي القاضي المحكمه لا تجد فرق على المحكمه عندما وطهيرا للجمهور بقى المتفق في عدد الجماهير الاسلام للقاضي يدفع واولى القاضي الحاجب الذي بادر الجميع عن ركعه الجريمه فهلل يده فرعون بالضج وسكر ابن عربي وسد على يده قليلا ثم نظره بعيون رقيق بدم من الجنان وقائلا بخبيث التعويض يا مولانا لكن كل الامور وانا بعض طريق كنت ايام الطريق التعويض عن السد ان انا يعني ان الاقي قول كثيره هذه بسبب المحامي ان النساء العرب انه قليل التعويض يا مولانا جاءه ابن عربي عاوز تعويض ايه؟ فرعون انا عايز اجيب لي اسلم انا عايز اقول ايه؟ انا اجيب لي اسلم ولكن لم تكتب عني طريقه الحج وعاوز واحد من احكامي الفراعنه يحج عني. سمع بكر عبد الحق هذا الحوار سائر الفاس وكانت قضيه الوطن. الحقيقه طبعا من هذا الكلام ده كان افضل ان يقول ده ما يدخله للاشاره الى كتاب وكتبه يعني من الإمام القطاع رحمه الله تعالى من أئمة أهل العلم. الإمام القطاع له ثلاث مسببين من جبين إلى تفكير ابن عربي. تفكير المضي إلى تفكير ابن عربي تحديد الوفي رحمه الله. والنقل صار كل مرة. هو المعنوي أنه طبعا في تعريف المارك يعني حيارة الثانية الغربي للقطاع على ثاني يعني من أكثر الغربي المعنوي. فقدم الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن يغير الكتاب سمائي مطرح التطور مطرح التطور فالف حتى وضع انه الجزء المتعلق بهذه الفئه قال لي ماذا اقدم طلب او دخل المساله وانا من فضل اقرب الى سبب ما تكلمنا فيها ايضا كان من جمله الدلال العربي للنصوص يقول وكان قره عينه من العرب بالإيمان الذي أعطاه الله عند العرب فخضمه قادرا مطهرا من كثير شيء من الخلق لأن مقابله عند الإيمان قبل أن يستكر شيئا من الآيتان والإسلام يدل ما قبله وجعله آية على عنايته سبحانه وتعالى في دنياه حتى لا ييأس أحد من رحمة الله يعني كيف ذلك إلى قول امرأة العرب قرة عين الجوع

لا تمضي عليه السلام. فكان ولله الحمد ذلك ذكر رحمه الفريق وأهل من عبدالله الحمد. ثم ذكر الإمام المتعيد أسماء المتسلية مثل العربي لأن هذا ما نرجعه عن الاستقرار ونحن إلى هذا القصر خذ قولانا وأسماء الله لكم سبحانك اللهم ربنا والحمد لله.